يوجد لي صديق يبيع علي السيارات وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها ويسامحني فيها، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ يوجد لي صديق يبيع علي السيارات وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها فيسامحني فيها، فهل هذا يجوز؟ لا حرج، قالت عميل يبيعك السيارات أو غير السيارات يسامح بعض الأشياء لأنك تعامله لأنك تشتري الكثير فلا بأس، لا حرج في هذا المال إن شاء الله، لأن هذا نوع هبة منه مساعدة لأنك حملته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب غير، أنت وكيل للناس وكيل المصلحة تشتري من ذا لأنه يعطيك زيادة، تترك السعر مناسب لناس المكلين لا يجري أن هذا يعطيك ولا هو يعطيك، هذا ما يجوز، هذا خيانة والعياذ بالله. بعض الناس وكيل يدور الناس اللي يعطونه ويشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون لأنهم ما يعطونه أولئك، هذا ما يجوز، ليس له يأخذ من هذا يبيع الشيء لأن هذا يفضي إلى يسعى لحاجته ولا يسعى لمصلحة من وكره. فعليه يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعهم مناسب وأنه صالح لمن وكله وأنه أمانة والنصح موكليه، يشتري من هؤلاء لا من أجل أنهم يعطونه فلوس تكسب في البيع وهو لا يعطيهم إياها، يقول البيع بمئة ولكن ترى ما لك إلا 80 عشرين لي أنا، أظن كانت لأصحابنا صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.